بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للتاسع من شهر الله المحرم من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة صاد. تفضل اقرأ يا أخو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولي يا أرحم الراحمين. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: سورة صاد. وعن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد في قوله صاد والقرآن للذكر قال: للشرف. قال: وحدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن التميمي عن ابن عباس في قوله: ولا تحين مناص قال: نادوا، وليس بحين نزو ولا فرار. وعن سفيان في قوله: وانطلق الملأ منهم قال: عقبة بن ابي معيط. وعن سفيان في قوله: اصحاب الايكة قال: اصحاب الغيظة. وعن سفيان في قوله: ما لها من فواق قال: من رجعة. وعن سفيان عن ابي المقدام عن سعيد بن جبير في قوله: قالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب قال: نصيبنا من الجنة. وعن سفيان عن الأشعث عن الحسن قال: عقوبتنا. وعن سفيان عن ابي حسين عن ابي عبد الرحمن السلمي في قوله: وفصل الخطاب قال: فصل القضاء. وعن سفيان عن رجل عن مجاهد وذكر مثله. وعن سفيان عن منصور عن كردوس عن شريح في قوله: وفصل الخطاب قال: يعيبون على ما أعطي داود الشهود والأيمان. وعن سفيان في قوله: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فلما قضى له قال أحد الملكين: يا داود، ما أحوجك إلى أن تكسر أنفك؟ قال الآخر: أنت أحوج إلى ذلك. وعن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: فلما خر داود صلى الله عليه ساجدا نبت العشب من دموعه، فنودي: يا داود، أجاع أنت فنطعمك؟ أعطشان أنت فنسقيك؟ أعار أنت فنكسوك؟ فلما سمع أن ذنبه لا يذكر جعل ينتفض النفض حتى يزول كل عضو منه من مكانه، فحينئذ غفر له. وعن سفيان عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب قال: يدنو من الرب تبارك وتعالى حتى يضع يده قريبا. وعن سفيان في قوله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. قال: يعني يوم القيامة بما نسوا يوم الحساب. وعن سفيان في قوله: بارك الله فيك. بارك الله فيك. سورة صاد، مثل ما مر معنا كثيرا، الإمام سفيان رحمه الله من المتقدمين، من تابعي التابعين. توفي سنة 161 للهجرة، وهو تفسيره يعتبر من التفاسير النادرة، لأنه تفسير السلف رحمهم الله تعالى، وهم أدرى وأفهم بكتاب الله. هو طريقته أنه ينقل لنا تفاسير الصحابة رضي الله عنهم، كتفسير سفيان، كتفسير ابن عباس رضي الله عنهما، تفسير مثلا ابن مسعود، هذا كثير ينقل عنهم، قد ينقل عن غيرهم كمثل زيد بن ثابت، مثلا أبي بن كعب وغيرهم، لكن الكثير عن ابن عباس أو ابن مسعود رضي الله عنهما، وينقل عن تلاميذ ابن عباس وتلاميذ ابن مسعود، يعني ينقل عن التابعين الذين أخذوا تفسير مسعود وتفسير ابن عباس من التابعين تلاميذتهم، أو أحيانا هو يفسر من نفسه، طريقته أحيانا يجتهد ويفسر من نفسه. طيب، هنا الآن ذكر لنا، يعني هو الآن في سورة صاد، يقول في سورة صاد يذكر هو طريقة السلف. ما هي طريقة السلف؟ حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر القرآن كاملا، وإنما فسر ما يحتاج الناس إليه، والصحابة ساروا على ذلك وتوسعوا، والتابعون ساروا وتوسعوا أكثر لحاجة الناس. فهنا التفسير لا يمر على جميع الآيات، وما يفسر القرآن كالطبري مثلا أو غيره يفسرون آية آية، لا، وإنما هو يأتي على الآيات التي إما أنه سمع ونقلها لنا، أو أنه يفسرها لحاجة الناس إليها. طيب، هو يقول هنا: صاد والقرآن ذي الذكر. وما تكلم عن صاد لأنها أصلا مرت أكثر من مرة الحروف المقطعة وتكلم عنها، ما المراد بالذكر؟ قال الذكر هو الشرف، كقول تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، وقال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم. فالمراد بالذكر هنا الشرف، هذا تفسير، هذا وجه من أوجه التفاسير. والوجه الآخر أن الذكر المراد به الذكر المعروف، أي القرآن فيه التذكر وفيه الوعظ وفيه يعني ما يتذكر به الإنسان ويتعظ به ويتقرب به الله، فهو تذكير كقوله تعالى كلا إنها تذكرة، فهو من التذكر أو من الذكر الذي هو الشرف، يحتمل هذا يحتمل هذا. والمؤلف أخذ أو هنا نقل يعني عن إسماعيل عن أبي خلد أو مخلد أن المراد به الشرف، هذا وجه من أوجه التفسير. وهذا يسميه العلماء ماذا؟ إذا ورد أكثر من معنى يسميه اختلاف تنوع، واختلاف التنوع لا يضر، تستطيع أن تجمع بينها. طيب الموضع الثاني لقول تعالى ولا تحين مناص، قال عن ابن عباس قال نادوا ولا تحين مناص أي وليس بحين. ولا هذه لا هي مثل ليس، لا وليس، لا العاملة، لا النافية، وليس، وما الحجازية العاملة عمل ليس، ولا ولات، هذه كلها بمعنى واحد، وهذا موضوع واحد في القرآن جاء ولات. ولات حين منص، ولات الحين حين منص. قال ما معنى منص؟ قال مهرب وفرار وملجأ وملاذ. قال هنا وليس بحين نزو ولا فرار، ضبطت نزو هكذا نزو، وضبطت نزو بضم الأول والثاني نزو، والمراد به هو أن يجد له شيئا يختفي فيه أو يعني يلجأ إليه أو يعني يدفعه عن هذا عن هذا الشيء. طيب قال وانطلق الملأ منهم، هذا تفسير سفيان، شوف جاء الآن سفيان، قال سفيان الملأ، ما المراد بالملأ؟ قال عقبة ابن أبي معيط، هذا يسمي العلماء تفسير بالمثال، عندنا تفسير ذكرنا السابق اختلاف التفسير نفس التفسير تنوع، هذا تفسير بالمثال بمعنى أن كثير من السلف كانوا يفسرون بالمثال. لما تأتي الآن إلى أعجمي كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، يقول إذا جاءك أعجمي وقلت له أحضر لي خبزا، ما يعرف كيف توصله، تشرح له تقول له هو الطحين هو الدقيق الذي يوضع عليه الماء ثم يعجن ثم يوضع بالتنور، ثم ما يفهم هو أصلا. فأنت تحضر له رغيف، تقول أحضر لي مثل هذا، هذا يسميه تفسير بالمثال، يفهم على طول، هذا يسميه تفسير بالمثال. طيب هنا قال هو عقبة، هذا بالمثال يقول لك يعني عقبة انطلق الملأ منهم، يعني أصلا كلمة الملأ الأشراف لأنهم يملؤون العيون أو يملؤون الناس أو كذا، فالملأ منهم هم الأشراف من الناس كعقبة، كان يقول كعقبة. طيب وعقبة، عقبة هذا من أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين من أهل مكة، وأسلم في أول الأمر، فكأن أهل مكة أشراف مكة يعني غضبوا من ذلك، فلما جلس معهم يعني طردوه من المجلس وقالوا إنك جلست مع محمد وإنك أكلت طعام محمد وأسلمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها يا عقبة، لأن دعا النبي قال والله لا أكل عندك، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أكل طعامك حتى تسلم، فأسلم. فلما سمعت أهل مكة بإسلام عقبة غضبوا غضبا شديدا، فجاءوا إلى عقبة فقال والله ما أسلمت، قال إن أردت أن نصدقك فابصق في وجه محمد واكفر به، فبصق في وجه محمد وكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أتركك، إن رأيتك وحدك والله لا أتركك سواء في هنا أو خارج مكة. فلما جاء في غزوة بدر وإذا هو من العسارة، فقال أما هذا فاقتلوه صبرا، فقتل. يعني هذا عقبة، وابنته معروفة من المهاجرات أم كلثوم، أسلمت إسلاما صحيحا وأصبحت من المهاجرات الصالحات عقبة. سفيان، قال سفيان، هذا تفسير سفيان في قوله أصحاب الأيكة، هم من؟ هم قوم شعيب، سموا بالأيكة لأنهم كانوا يعبدون الشجرة. والأيكة قال الغيظة، والغيظة المراد به الشجرة ذات الأغصان الكثيرة، إذا كانت الشجرة غليظة وكبيرة تسمى غيظة، غيظة. ولذلك في سورة الشعراء قال كذب أصحاب الأيكة، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذب أصحاب الأيكة إذ قال لهم شعيب، ما قال إذ قال لهم أخوهم، لأنهم لما نسبهم إلى عبادة من دون الله ما ذكره. طيب قال بعدها سفيان قال ما لها صيحة ما لها من فواق، ما معنى من فواق؟ قال ما لها من رجعة، يعني عودة أو رجعة، يعني هل ينظرون إلى صيحة ما لها من رجعة؟ إذا وقعت الصيحة ما ترجع خلاص، إذا نزل العذاب لا يمكن أن يرفع. وبعضهم يقول الفواق يعني سرعة الوقت، مراد بها سرعة الوقت، ولذلك يقولون الفواق ما بين الحلبتين، يعني تحلب الشاة وتحلبها مرة ثانية، فيعني الفترة قصيرة جدا. طيب نعم من الاعتكاف مقدار فواق عجيب هذا، يعني لحظة لو دخل المسجد وخرج سمى اعتكاف، ايه ممكن اذا ثبت هذا جيد. فواق ناقة، يعني لو ولو لحظة قصيرة صح. طيب يعني هذه العبارة استعملونها. طيب هنا قال وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قال قطنا يعني القط هو القسط وهو النصيب، وهو النصيب. أذكر أحد الطلاب درسته في الماجستير نكتة هذه، درست في الماجستير فقال لي يا شيخ في واحد درسنا استاذ معلم، فقال لأحد الطلاب ما معنى قط في الآية قطنا؟ قال قط معروف، تسأل عن قط، قط معروف تشوفه من الشوارع يمشي يظن أنه هو قط. طيب عن سفيان عن أبي الحصين عن أبي عبد الرحمن السلمي في قوله الخطاب قال فصل القضاء، فصل الخطاب هنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب في داود، ما المراد؟ الحكمة معروفة، لكن الحكمة يعني حسن التصرف حسن القضاء ونحوه، لكن فصل الخطاب ما هو؟ هو يقول القضاء فصل الخطاب، قال أهل التفسير فصل الخطاب هو الخطاب يعني فصاحة الكلام، أعطي فصل الخطاب يعني يعطي فصاحة الكلام والقوة على الفصل في القضايا، في القضايا. ولذلك جاء بعده هنا قال عن سفيان عن رجل عن مجاهد مثله، عن أبي عبد الرحمن السلمة وعن مجاهد قال، وجاء أيضا عن شريح أنه قال فصل الخطاب قال يعيبون على ما أعطي داود الشهود والأيمان، يعني من حسن حكمه أنه يطلب الشهود ويطلب اليمين وهذا قرره الشرع. طيب يقول عن سفيان في قوله هذا أخي له، أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فلما قضى له قال أحد الملكين يا داود ما أحوجك إلى أن تكسر أنفك، قال الآخر أنت أحوج إلى ذلك. هذه رواية الله أعلم صحتها أولا، والأمر الثاني هذه مرتبطة بمجيء الملكين والمراد بالنعجة وما المراد بهذه، هذه قضية دخلت فيها رواية إسرائيلية لا تليق ولا تصح ومرفوضة ولا يجوز أن تروى، ويجب تنزيه داود وغير داود منها، وفيها وهذه فيها خلاف بين العلماء ما المراد، والذي يظهر الله أعلم أنه قضاء، أنه كان داود عليه السلام يعني يجعل كثيرا من وقته لعبادة الله تعبدا لله وينصرف عن الناس، فالله سبحانه وتعالى قال يا داود إن جعلناك خليفة تحكم بين الناس أقوى من أن تنصرف، يعني اختلاطك بالناس وقضاءك للناس لأن هذا نفع متعدي أولى من نفعك الخاص تكون في محرابك، فابتلاه الله بهذا والله أعلم. رواية إسرائيلية لا تليق، يعني قالوا إن داود عليه السلام كان يتعبد في محرابه فجاء طائر ووقع في عنده ثم أعجبه لونه وشكله فأراد أن يمسك به فطار في النافذة فلاحقه داود، فلما وصل النافذة فإذا امرأة تغتسل، يعني كانت من أحسن الناس جمالا وكان شعرها قد وصل إلى أطراف قدميها فأعجب بها، فقال من هي؟ قيل أنها زوجة فلان ابن فلان، فقال أخرجوه وجعلوه في مقدمة الجيش في الحرب حتى يقتل، فأخرجوه وقتل، فلما قتل تزوجها، عنده 99 امرأة ويبحث عن واحدة عشان يأخذها من زوجها، هذا لا يليق ولا يجوز ولا يليق بشخص عادي من الناس حتى يليق بنبي اصطفاه الله، فهذا من الروايات التي لا تصح. وهذا الذي لما نقول الروايات الإسرائيلية ما ينبغي الاعتماد عليه بالتفسير كثيرا، لأنها تخالف الشرع كثير، تخالف يعني اتهموا الأنبياء، اتهموا لوط عليه السلام اتهامات لا تليق، واتهموا داود واتهموا، يعني فهذا الذي ينبغي مثلا يعني انك تأخذ من الإسرائيليات بالحذر وبالحذر وبالجانب الضيق، النطاق الضيق مرة. نعم يا داود إنا جعلناك خليفة، هل هذا توجيه يعني يفهم منه أن طالب العلم يجب عليه أن يحرص على نشر العلم وبثه؟ أي نعم، لا يكتفي فقط في علم نفسه ويتعبد، صح يعني يعني يفهم من هذا أن الإنسان ينفع الآخرين والأمة بحاجة، ولا يحبس نفسه على نفسه، يتعلم عشان يجلس في بيته ويصلي. أنت يعني تعليمك الناس تفهمك الناس أولى من هذا. نعم طيب، يقول هنا عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال فلما خرج داود، هذه رواية الله أعلم عن صحتها، ويقول النبت العشب من دموعه، يعني هذه من الروايات اللي قالوا أيضا في داود في آدم قالوا إنه لما أخطأ خطيئته وأكل من الشجرة وهبط إلى الأرض أنه طاف بالكعبة حتى إنه خاض بدموعه، هذه روايات الله أعلم صحتها. فنقول لك يعني مثل هذه الروايات أنه نبت العشب من دموع داود، كثر دموعه وبكاءه الله أعلم. طيب يقول هنا في قوله وإن له عندنا لزلفى قربة وحسن مآب حسن مرجع، قال يدنو من الرب تبارك وتعالى حتى يضع يده قريبا، هذا تفسير عبيد ابن عمير وهو من التابعين أو من تابعي من التابعين عن مجاهد عن عبيد بن عمير من التابعين الله أعلم صحة. طيب سفيان قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، ما فيها تفسير هذه نقلها، عندك فيها تفسير يا شيخ عبد الله؟ لا يا شيخ ما فيها، ما فيها شيء. طيب سفيان قال في فسخرنا له الريح، تفضل اقرأ. اقرأ. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى فسخرنا له الريح ذهبت عني الشيخ نفس. قال رحمه الله تعالى في قوله فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب قال طيبة لينة. وعن سفيان عن أبي عن عكرمة في قوله هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب قال أعطه أو أمنع أو أمنع إن أعطيت أو منعت فليس عليك حساب. وعن سفيان قال كان أيوب صلى الله عليه وناسة لبني إسرائيل 7 سنين الدود يترددن في جسده فبعث الله إليه عيبتي واحدة عند رأسي والأخرى عند رجلي فأوحى الله إليه هذا مغتسل بارد وشراب. وعن سفيان في قوله وهبنا له أهله قال أعد فبعث الله فبعث الله إليه عيبتين سمى عليك عينين عينين أحسن الله لك فبعث الله إليه عينين واحدة عند رأسي والأخرى عند رجلي فأوحى الله إليه هذا مغتسل بارد وشراب. وعن سفيان في قوله ووهبنا له نعم يمكن ندخل ثاني ننتظر شو. طيب شوف المواضع هذه التي مرت، يقول فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء رخاء حيث أصاب. قال لي طيبة لينة، من الرخاء والرخوة اللين، شيء لين. لكن هنا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أن الريح رخاء، وذكر في سورة الأنبياء أنها عاصفة، والعاصفة السريعة قوية وهذه هادئة، كيف نجمع بينها؟ فقيل هنا الله أعلم أنها حسب طلبه حسب اختياره، فهي تكون معه في وقت لينة وفي وقت سريعة. وبعضهم وجه توجيه آخر فقال أنها في ذهابها لينة وفي عودتها سريعة، لأن غالب الإنسان إذا أراد أن يعود إلى مكانه أو إلى بلده فإنه يحاول أن تكون عودته سريعة. ولذلك المسافر الآن نلاحظ المسافر الأحيان أول ما يخرج من بلده يسافر بهدوء، وإذا رجع إلى بلده يكون أسرع في عودته. هذا معنى فسخرنا له الريح تجري بأمر رخاء حيث أصاب. الموضع الثاني أو أمسك بغير حساب، قال أعطيه أو منع، إن أعطيت أو منعت فليس عليك حساب. طيب قصة أيوب أنه في كناسة بني إسرائيل 7 سنين الدود يترددنا في جسده، الله أعلم، والنبي ما يمكن أن يكون أن يرمى في كناسة، وأن الدود يعني هو حصل له ما حصل، قدر الله عليه الابتلاء لكن بكرامة ويعني ولا ها مكان الجمع ما يكون اسم البيت مثل القمامة أي 7 سنين في جسدي، فبعث الله إليه عينين ماء، واحدة عند رأسي واحدة. طيب سفيان في قوله ووهبنا له أهله، قال أحيينا له أهله ومثلهم معهم، احتمال أنه أحياهم الله عز وجل، ماتوا، احتمال قيل أنهم ماتوا، وقيل أن أبقى امرأته عنده والبقية ذهبوا وتركوه، وقيل أنه رزق بذرية يعني، والله أعلم بذلك. طيب اقرأ يا شيخ عبد الله. أشكر يا شيخ، أحسن الله إليك. وعن سفيان قال وبعث الله جرادا من ذهب فجعل يلتقطها، فأوحى الله عز وجل إلي يا أيوب وما تشبع؟ قال ومن شبع من رحمتك. وعن سفيان في قال أوفى قال لن يجعل لأحد بعده. وعن سفيان قال قال مجاهد كانت له رصة. وعن سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الله عن عبيد بن عمير عن أبيه قال قال موسى صلى الله عليه يا ربي بما أثنيت على إبراهيم وإسحاق ويعقوب بأي شيء أعطيتهم ذلك؟ قال إن إبراهيم لم يعطني شيئا إلا اختارني عليه، وإن إسحاق جاد لي بنفسه وبغيرها أجود، وأما يعقوب فلم أبتره بلاء لا زاد في حسن ظن. وعن سفيان في قوله وعندهم قاصرات الطرف أتراب قال قصرت أبصارهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وعن سفيان عن مجاهد قال الأتراب المستويات. وعن سفيان في قول حميم وغسى قال ما يخرج من أجسادهم. وعن سفيان عن السدي عن مرة عن عبد الله في قوله وآخر من شكله أزواج قال الزمهرير. وعن سفيان قال كان عبد الله يقرأها وآخر من شكله أزواج. وعن سفيان قال قال في قوله قل هو نبأ عظيم قال القرآن. وعن سفيان في قوله بالملأ الأعلى قال يتجلى ربك في أحسن صورة فيقول يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى فيقول يا ربي لا أدري فيضع كفه على صدره حتى يجد بردها بين كتفيه فلا يسأل عن شيء إلا أخبره. وعن سفيان في قوله إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال النفخة الأولى. طيب يعني مثل ما ذكرنا في هذه المواضع يقول هذه الرواية التي ذكرها قال عن سفيان قال وبعث الله جرادا من ذهب فجعل يلتقطها فأوحى الله إليه يا أيوب أما تشبع قال ومن شبع من رحمتك. هذه ورد فيها حديث صحيح ثابت أنه بعث الله له جرادا من ذهب. طيب قال سفيان في قوله وخذ بيدك ضغثا. الضغث ما هو؟ هو الشمراخ أو العذق الذي لا يكون فيه إذا خلى من ثمرة وهو يسمى أحيانا يسمى العرجون. العرجون إذا هذا يكون مشتمل على مجموعة من الشماريخ الصغيرة فيضرب. قال يضرب به قال ضغثا لم يجعل لأحد بعده وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث حتى لأنه كان عليه يمين وأراد أن يكفر أو أراد أن يبر بيمينه فقال اضرب بهذا هذا فصعد يعني الله أعلم صحة يعني بذكرها تفاصيلها الله أعلم. قال إنها كانت رخصة كان مجاهد قال مجاهد إنها رخصة لداود عليه السلام. عن عبيد بن عمير عن أبيه قال موسى يا رب بما أثنيت على إبراهيم. طيب هذه لما قال واذكر في كتابي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار يعني هؤلاء خصهم الله سبحانه وتعالى الأنبياء الثلاثة خصهم بأن زوى عنهم الدنيا وجعلهم ذكر الآخرة فقط لا يذكرون إلا الآخرة. ما السبب في ذلك؟ ذكر هنا رواية الله أعلم. طيب يقول عن سفيان في قوله وعندهم قاصرات الطرف. قاصرات الطرف أتراب. أتراب يعني سن واحدة. قاصرات الطرف أي يقصرن أطرافهن النظر وأبصارهن على أزواجهن. نعم. قال عن مجاهد قال الأتراب والمستويات. نعم بالسن سم على القرين على القرين أحسن في الترب الترب القرين اللي يعني المستوي. الأتراب لهم سن واحد أو يكونون يعني متقاربين في الفكر من التفكير كذا يعني فيه. نعم. طيب يقول ذوقوا حميما. نعم قال حميم وغساق. الحميم الماء الحار الذي اشتد حره والغساق ما يخرج من أجسادهم من الدماء والصديد ونحوه هذا المقصود به. وآخر من شكله أزواج يقول يعني الزمهرير لأن الغساق فسر بالشيء البارد فيقول الزمهرير مثله. وعبد الله له قراءات المراد بعبد الله هنا ابن مسعود إذا يعني قيل عبد الله عند القراء وعند المفسرين المراد به ابن مسعود. له قراءات كثيرة هي تفسيرية وبيان القرآن حتى قال مجاهد رحمه الله قال لو علمت أو لو أخذت قراءات ابن مسعود ما احتجت ابن عباس في تفسيره لكثرة قراءات ابن مسعود في تفسير القرآن. يقول هنا يقرأها وآخر من شكله أزواج هذا وجه قراءة. طيب قل هو نبأ عظيم قال المراد به القرآن بالملأ الأعلى إذ يختصمون. هذه روى هذه رواية صحيحة ثابتة وجاء أيضا في روايات أن الاختصام في الملأ قال اختصام في الكفارات والدرجات وغيره حديث. نعم. قال هنا عن سفيان قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال المراد به النفخة الأولى يعني إلى يوم الآخر. طيب نأخذ سورة الزمر يا شيخ تفضل موضوع واحد أو موضوع أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة الزمر وعن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة في قول الله خلقنا خلقا من بعد خلق قال نطفة ثم علقة ثم مضغة في قوله ثم قال في ظلمات ثلاث قال المشيمة والرحم والبطن. طيب هذا الموضع واحد في سورة الزمر يقول خلقا من بعد خلق قال المراحل التي يمر بها الإنسان النطفة والعلقة والمضغة قال في ظلمات ثلاث قال ظلمة المشيمة وظلمة الرحم والبطن. البطن وبعده الرحم الذي يحمل مكان الطفل هذا والمشيمة وهي الغلاف التي يخلقه الله مع الطفل مشيمة تخرج معه إذا ولد تخرج تنتهي ينتهي دورها مشيمة الذي تكون حافظة للجناء تكون فيها غذاء يكون فيها. طيب يا شيخ تقرأ المؤمن الغافر. أبشر شيخ أحسن الله إليك. سورة المؤمن. وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله يا هامان ابن لي صرحا قال بناه بالآجر قال وكانوا يكرهون أن يبنوا بالآجر ويجعلوه في القبر. وعن سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله أن المسرفين هم أصحاب النار قال سبكة الدماء بغير حقها. وعن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال أن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو وتروح على النار فذلك عرضها. وعن سفيان عن الأعمش قال سألت مجاهدا عن قول الله يوم يقوم الأشهاد قال الملائكة. وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال لما نزلت إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فقالوا لو علمنا أي ساعة هي فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طيب هذه المواضع التي ذكرها سفيان رحمه الله في تفسيره سورة المؤمن وهي سورة غافر تسمى بمؤمن مؤمن آل فرعون أو غافر. يقول عن إبراهيم ما المراد به؟ إبراهيم النخعي. طيب في قوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب قال بناه بالآجر وهو الطين المطبوخ الطين إذا أحرق بالنار وطبخ. قالوا كان يكرهون أن يبلغ بالآجر ويجعلونه في القبر. طيب عن مجاهد في قوله وأن المسرفين هم أصحاب النار قال المراد بهم سفكة غير الدماء أو سفكة الدماء بغير حقها. ايش عندك أنت؟ سفكة الدماء بغير حقها. هذا من باب التمثيل يعني لا يقصد بالمسرفين فقط هؤلاء وإنما يقول لك المسرفون مثل هؤلاء. طيب عن شرحبيل عن هزيل بن شرحبيل قال إن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو وتروح على النار فذلك عرضها. المقصود بالنار يعرضون عليها هي نار عذاب القبر كما فسره كثير وهذا في إثبات عذاب القبر أن آل فرعون يعذبون في قبورهم يعذبون بالنار. هذا من باب يعني الأمور الغيبية الله أعلم بصحته يحتاج إلى يعني صحة وثبات إذا كان ثابت جيد. طيب يقول عن الأعمش سألت مجاهدا عن قول تعالى يوم يقوم الأشهاد قال الملائكة وهذا من باب التمثيل الأشهاد قال الأشهاد الذين يشهدون مثل من؟ قال مثل الملائكة وليس على سبيل الحسن. أحسنت. عن جريج عن عطاء قال لما نزلت إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فقال لو علمنا أي ساعة فنزلت قل وإذا سألك عبادي. طيب يعني هذا بيان تفسير آية بآية أو تقريب آية لآية الله أعلم. هو المقصود بها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم قال متى ندعو؟ قال قريب هنا إن الذين استكبروا ما جاب الشاهد. أيه صح عن عطاء. طيب بعدها سورة السجدة وأيضا ما بعدها من سور لعلنا نقف لأن الوقت ضاق بنا إن شاء الله نستكمل في لقاء قادم بإذن الله. جزاكم الله خير شيخ. شيخ عبد الله إن شاء الله نحدد لك موعد إن شاء الله أقول لعل يكون في الفرصة إن شاء الله موعد أنا أحدد لك إن شاء الله بمشيئة الله يحفظكم ويجزيك عنا خير الجزاء شيخنا. بارك الله فيك حياك الله الله يحفظك استودعكم الله.